محبوب بينك للغربة زادت وطالت يا ولد بيني وبينك الأرض الأرض الأرض نادت وقالت فين الحب حبة ده ألف حبة في حصاده ده أنا قلبي بستان محبة فالرحمة ما يخلف معاده اديني من الحب حبة ده ألف حبة في حصاده ده أنا قلبي بستان محبة فالرحمة ما يخلف معاده حمل وكيل خزينك دي الغربة زادت وطالت يا ولد بيني وبينك الأرض نادت وقالت نادت وقالت ده أنا جاي أتعلمت أديل طرحي وخيري يا طير مهاجر معدي ولفت على أرض غير ده أنا جاي أتعلمت أديل طرحي وخيري يا طير أرضك بتنده تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي ليه عايش تعالى عالخلق وتمد ايدك هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا والله يعينك دي الغربة زادت وطالت وطالت يا ولدي بيني وبينك الفاس على الأرض تنزل الأرض تتحب شايق تفرح وتجمع وتنزل طوبك ومهرك يا عايق وعلى جبينك جبينك دي الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبينك